الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا في الدرس السابق انتهينا من الفصول المتعلقة بأحكام الجنائز، وأحببنا أن نزيد بعض المسائل التي لم تذكر، منها الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب مشروعة عند الجمهور لمن مات في بلد أخرى، والدليل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات النجاشي: صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. هذه الرواية خارج الصحيحين، ولفظ الصحيحين عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فصلى بهم وكبر عليه أربعة. وقد جاء بعض العلم تقييد ذلك بما إذا كان لم يصلى عليه في بلده، فهذا هو الواقع من قصة النجاشي عليه رحمة الله، أنه في حق من لم يصلى عليه في بلده. وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بن القيم والعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه وغيرهم، على أن ذلك مخصوص بمن لم يصلي عليه أناس مسلمون في تلك البلد، وأما من صلى عليه مسلمون فلا يصلى عليه صلاة الغائب. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على أناس كفر ماتوا في بلدان أخرى، إنما ورد عنه الصلاة على النجاشي لأنه مات بين النصارى فلم يصلوا عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وألحق أهل العلم بذلك من مات في مكان لم يتم العثور عليه، أو أكلته السباع أو أكلته الحيتان أو حرق ولم يستطع أن يدرك، ففي مثل هذه الحالات يصلى عليه صلاة الغائب، يصلى عليه صلاة الغائب، فيصف الإمام بمن معه استقبل القبلة ويكبر أربع تكبيرات ناويا الصلاة على الميت. ومن المسائل أيضا التي تذكر في كتاب الجنائز، إذا اجتمعت أكثر من جنازة فإنه يشرع الصلاة عليها كلها صلاة واحدة، كما ثبت عند أبي داود والنسائي أن ابن عمر رضي الله عنه جمع 9 جنائز وصلى عليها صلاة واحدة، وكذلك ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يجمعون في الجنائز فيصفونها صفا واحدا واحدا إلى جنب الآخر، ثم يقومون عليها ويصلون عليها صلاة واحدة. ويجعل الرجل مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، حتى وإن كان صبيا فإنه يجعل من جهة الإمام والمرأة تجعل من جهة القبلة، ويجوز أن يصلى عليهم أفرادا، يجوز هذا وهذا. فإذا جمع بين الجنائز فإن الأجر لا يقل بذلك، لا يزال يؤجر على كل جنازة قيراطا قيراطا بالصلاة وقيراطا قيراطا بانتظار دفنها، فلا يزال الأجر مستمر عليه، وكلما تعدد الجنازة تعدد القراريط. وكذلك من المسائل التي ننبه عليها أنه يشرع عند إنزال الميت، يشرع عند إنزاله بالقبر أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثبت ذلك من حديث البياضي كما في مستدرة الحاكم. وثبت عن ابن عمر موقوفا عليه وروي مرفوعا ولم يصح. الثالث وقفه على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الذي ذكرنا بعض المسائل مما فات ولم ينبه عليه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهي مسائل تتكرر ويحتاج إليها. واليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، قال: تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. قبل ذلك تعريف الزكاة في اللغة: النماء والزيادة، يزكو النبات إذا نما وزكى المال إذا زاد. وسمي الزكاة لأن الله عز وجل يخرج من هذه الأموال، أوجب في هذه الأموال إخراج شيء منها تكون بركة في هذا المال. خذ من أموالهم زكاة الطاهر المعنى صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وتأتي الزكاة في اللغة بمعنى التطهير، زكيهم بها تطهرهم بها. قال الشيخ نعم، يعرفها الفقهاء بأنها إخراج مال مخصوص، إخراج مال مخصوص أو قدر مخصوص، إخراج قدر مخصوص من مال مخصوص إلى أناس مخصوصين أو إلى جهة مخصوصة. فقبلهم إخراج قدر مخصوص وما قدره الشرع في الأموال وفي النباتات وفي الماشية، كل بحسبه، من مال مخصوص من أموال معينة يجب فيها الزكاة ولا يجب في غيرها كما سيأتي معنا، إلى أصناف مخصوصة وهي ما ذكرها الله عز وجل في آية الصدقات، وهم الأصناف الثمانية. قال رحمه الله تعالى: تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. اشترط هنا أن يكون المالك مكلف، والمكلف هو كل مسلم ولا يقال في هذا الموضع بالغ ولا عاقل، لأن الزكاة على الصحيح تخرج حتى للمال الصبي والمجنون. وإن كان مكلفا فتجب على كل مسلم ملك النصاب. المكلف في هذا الباب هو المسلم الذي يملك نصابا وحال عليه الحول. وقولنا حال عليه الحول هذا في بعض الأموال في بعض الزكوات، وإلا في زكاة الزروع يجب حقها يوم حصادها. قال الباب الأول: باب زكاة الحيوان. وقبل ذلك يتكلم الفقهاء هنا قبل الشروع في هذا الباب، يتكلمون على الصبي والمجنون، هل تجب عليهم الزكاة أم لا؟ والصحيح أنها واجبة في أموالهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما طاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا يشمل كبار السن وصغارهم، كلهم يجب عليهم في أموالهم صدقة. وهذا القول هو الراجح، وهذا وقد أفتى به جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويجب على ولي الصبي والمجنون أن ينمي ماذا؟ أن يعامل أموالهم بالتي أحسن، وإخراج الزكاة من ذلك، وما أنفقت من شيء فيخلفه. فيجب عليه إخراج الزكاة، ويجب عليه أن ينميها، أن يقربها بالتي هي أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الحيوان. قال: إنما تجب منهم في النعم وهي الإبل والبقر والغنم. هذا مجمع عليه، أي هذا الصدقة من هذه الأصناف واجبة بالإجماع. والإبل يشمل الإبل العربية والعجمية، وكذلك البقر العربية والعجمية والجوانية فإنه من جنس البقر، وكذلك الغنم يشمل أصنافه كالضأن والماعز وغيره. فالضأن والماعز يشمل النوعين. وفي كل منها نصاب معلوم كما هو مبين في الأدلة الشرعية. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول نصاب الإبل. قال: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة. وهذا الذي سيذكره الشوكاني كله مذكور في حديث أنس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري. هذا الذي سيذكره المؤلف كله ثابت في صحيح البخاري من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة. ففي الحديث أن أبا بكر الصديق بعث إليهم بكتاب وقال: هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة، وفيه إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة. معناها أن الإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاة، المقصود أنه يجب عليه فيها شاة من الغنم. كان عنده خمس من الإبل فيجب عليه أن يزكي بشاة. من أين له الشاة؟ عليه أن يدبر شاة، إما بالشراء أو الاستلاف أو ما أشبه ذلك. فإن لم يجد مالا ولا من يسلفه باع من إبله واشترى شاة ودفعها إلى ولي الأمر أو إلى المصدق، فواجب عليه أن يخرج شاة. واختلف العلماء فيما إذا أراد أن يخرج إبلا بلغت عنده خمس من الإبل فأراد أن يخرج بنت مخاض أو بنت لبون أو أراد أن يخرج جذعة أو ما أشبه ذلك بدل الشاة. الصحيح أنه يجزع، لأن بنت المخاض تجزع عن 25، فإذا أراد أن يخرج عن 5 جاز وكان في ذلك زيادة ولا يخرج أقل من السن الذي تخرج فيه الصدقات في الإبل. فأقل شيء ورد في الأدلة ابنة مخاض، وسيأتي بيان معناها. قال: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، بمعنى إذا بلغت عشرا ففيها شاتان، وليس عليه بين الفريضتين شيء. فإذا كان عنده ست ففيها أيضا شاة، والسبع أيضا فيها شاة، والثمان أيضا فيها شاة، إلى أن تصل إلى عشر ففيها شاتان، وهكذا في 11 شاتان، في 13 شاتان، حتى تبلغ إلى 15 ففيها 3 شاة، 3 من الغنم. قال: فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض، فإذا بلغت 20 ففيها 4 من الغنم، والواحدة والعشرين أيضا فيها 4 من الغنم، والاثنتان والعشرين فيها 4 من الغنم، إلى 24، 24 فيها أيضا 4 من الغنم، فإذا زادت إلى 25 وجب عليه ابنة مخاض أنثى من الإبل. وابنة المخاض هي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية، قالوا سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل، فتصير حاملا الأم بهذا السن ابنة مخاض، لأن أمها تصير مخاض في هذا السن بعد أن تفتح من البنت أو بعد أن تستكمل نعم سنة كاملة. وتدخل في السنة الثانية. إذن إذا بلغت الإبل 25 فكم فيها؟ إذا أخانا موسى يكون ابنة المخاض. نعم ابنة المخاض. إذا كان عنده 15 من الإبل كم فيها؟ ثلاثة من الغنم شيخنا. ثلاثة من الغنم أحسن. قال فإذا بلغت 25 فتيها ابنة مخاض أو ابن لبون. وذلك لأنه جاء في الحديث في حديث أبي بكر الصديق قال إذا بلغت 25 فتيها ابنة مخاض أنثى فإن لم يجد فابن لبون ذكر. وعلى هذا فلا يخرج ابن اللبون إلا إذا لم يجد ابنة مخاض. فالأنثى مقدمة. الأنثى الذي بلغت سنة مقدمة على الذكر. وإذا أخرج ذكر فيشترط أن يكون ابن لبون وهو الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة. استكمل سنتين ودخل في الثالثة. فسمي ابن لبون لأن أمه تصير قد وضعت حملت ووضعت وصارت عندها اللبن ابن لبون. قال وفي 36 ابنة لبون. استمر الفريضة على ذلك من 25 إلى 35 وفيها ابنة مخاض أو ابن لبون. فعند أخي عندك أخانا موسى من الذي معك؟ شيخنا الأخ عبد الله معنا. ما عند أخينا عبد الله. إذا بلغت 30 من الإبل كم فيها؟ ابنة مخاض إذا لم يوجد ابن لبون. نعم أحسنت. ابنة مخاض فإن لم يوجد ابن لبون ذكر. ابنة المخاض كم عمرها؟ استكملت السنة واحدا ودخلت سنة ثانية. أحسنت. وابن اللبون كم عمره؟ سنتين ودخل سنة الثالثة. وابنة اللبون كم عمرها؟ اللبون استكمل سنتين ودخل سنة الثالث لأنها سميت حملت ووضعت أمصارت الأم ذات لبن. أحسنت. إذا تستمر الفريضة ابنة مخاض أو ابن لبون إلى 35 فإذا بلغت 36 إذا كان عنده من الإبل 36 سكم عليه ابنة لبون. قال وفي 36 ابنة لبون وهي الأنثى التي استكملت سنتين ودخلت في الثالثة. وتستمر الفريضة على ذلك في 40 كذلك ابنة لبون. في 41 ابنة لبون إلى 45 فيها ابنة لبون. ثم إذا بلغت 46 ففيها حقة وهي التي استكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة. استكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة. وتستمر الفريضة على ذلك إلى 60. فإذا بلغت 60 من الإبل ففيها حقة. وإذا زادت إلى 61 ففيها جذعة. والجذعة هي التي استكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. وتستمر الفريضة على ذلك حتى تصل إلى 75. فإذا بلغت 75 ففيها جذعة إلى أن تبلغ 76. قال وفي 76 بنت لبون. فإذا بلغت 76 فعليه عند ذلك 2 من بنت لبون. بنت لبون. قال وفي 91 حقتان. استمر الفريضة على ذلك بنت لبون. في 80 بنت لبون. في 85 بنت لبون. إلى 90 فيها بنت لبون. فإذا زادت على 90 وصارت 91 ففيها حقتان. مثنى حقة. فتستمر الفريضة على ذلك حتى تبلغ إلى 119 ففيها حقتان. ثم 120 أيضا فيها حقتان. فإذا زادت على 120 عند ذلك يعامل يرجع ينظر إلى العدد كاملا. لازلت على 120 ففي كل 40 ابنة لبون في كل 50 حقة. ومعنى ذلك أنها إذا بلغت إلى 120 فيها حقتان. فإذا زاد على 120 ينظر إلى أعدادها كاملا. مثلا لو كان عنده 122 من الإبل، 122 فكان فيها عندنا 3 40ات، 40 و40 و40 كم تصير؟ 40 و40 و40 كم تصير؟ 3 بنات لبون شيخنا؟ نعم فيها 3 بنات لبون. نعم في كل 40 بنت لبون. طيب إذا بلغت 130 كم فيها؟ هل يكون نفس الشيء شيخنا؟ ننظر إذا ننظر كم 40ات فيها. الآن عندما حسبنا 40ات لو حسبنا بال40ات يكون عندنا 3 40ات و10 زائدة هكذا؟ نعم شيخنا. طيب 10 تضاف على 40 فيكون فيها بنت لبون وحقة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني الآن 80 و50 كم تصير؟ 2 بنت لبون وحقة. 80 فيها ماذا؟ بنت لبون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. 130 فيها 40 مرتين وفيها 50 وتصير فيها بنت لبون وحقة. فعندك أخانا موسى إذا بلغت 140 كم فيها؟ لبون و 4 بنات لبون و طيب تزداد معنا كم؟ 10 أو 4 بنت لبون تكون 160. نحن الآن عندنا 120. نحن سألنا على 140 على 140 لو قلنا فيها 4 بنات لبون هذا يكون في 160. أنت معي؟ فكيف العمل؟ الحقتان عن 100 فيها 100. نعم وال40 فيها بنت لبون. نعم بنت لبون كل 40. نعم إذا 140 فيها حقتان وبنت لبون. نعم 140 في كل 50 حقة. المئة فيها حقتان. نعم وال40 فيها بنت لبون. واضح لكم؟ إن شاء الله يكون واضح. أما الكسور 5 و6 و3 ليس فيها شيء. فإذا بلغت 150 كم فيها؟ 3 حقات. أحسنت 3 حقات. 50 و50 و50 فيها 3 حقات. أحسنت. 154 و55 كم فيها؟ نعم لا يزال على ما هو عليه 3 حقات. على ذلك إبل واحد شيخنا؟ لا ما يتغير إلا بزيادة 10 كاملة. تتغير الفريضة بزيادة 10. فإذا بلغت 160 كم فيها؟ 4 ابنة لبون. أحسن. نعم هذا ينطبق عليه. 4 بنات لبون عن كل 40 بنت لبون فينطبق على 160 فيها 4 بنات لبون. واضح يا أخانا موسى؟ نعم شيخنا واضح. لم انطبقت على ذلك. إذا بلغت 170 ما عندكم الاثنان؟ نعم 3 ابنة لبون وحقة. أحسنت 3 بنات لبون وحقة. أحسنت. فإذا بلغت 180 شيخنا حقتان واثنان بنات لبون. بنات لبون. احسنت. نعم حقتان وبنت لبون. نعم نعم احسنت. فاذا بلغت 190 شيخنا يكون 3 حقات وواحد ابنة لبون. أحسن، نعم، ثلاث صفحات وواحدة ابنة لبون. أحسن. كيف بلغت 200؟ أربع حقات، نعم. أربع حقات، ويصلح أيضا خمس بنات لبون. نعم. يصلح هذا وهذا. إذا بلغت 200 يصلح أن يخرج أربع حقاق، ويصلح أن يخرج خمس بنات لبون. واضح؟ نعم شيخنا، واضح، بارك الله. إذا بلغت 250 شيخنا تكون خمس حقات. خمس حقات، 240 أربع حقات وواحد ابنة لبون. طيب أحسنتم، نعم. فأصل هذا القدر نكون انتهينا من هذا الفصل. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم شيخنا. أجيكم بارك الله خيرا شيخنا، وجعل في ميزان حسناتكم بإذن الله. شيخنا عندنا كم من سؤال، هل ممكن نسأل شيخنا؟ هل في مجال؟ نعم هذا شيخنا، أحد الإخوة يسأل ما حكم صلاة الشكر وما هي كيفيتها، وهل هي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع الدليل أفيدونا أفادكم الله. أما بالنسبة لصلاة الشكر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الشكر، فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الشكر، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سجد شكرا لما كتب له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بإسلام أهل اليمن، وكذلك ثبت عن كعب بن مالك أن سجد شكرا حين بشروه بالتوبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما صلاة الشكر فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك صلاة. أتابكم الله شيخنا. والسؤال الثاني يقول شيخنا، هل هناك في السنة دعاء خاص الذي حفظنا الله من الرياء، وكيف يعرف الشخص نفسه قد وقع في الرياء؟ جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للدعاء فالدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن الله عز وجل يبعد عنه أن يبعد عن الشخص الرياء، فثبت في صحيح ابن حبان عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم أن يعوذكم من الرياء والسمعة والنفاق والشرك والكفر، فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من السمعة والرياء، اللهم إنا نعوذك من الكفر والنفاق والشرك والسمعة والرياء، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من ذلك، والله عز وجل هو الذي يعصم الإنسان من الزلل والخطأ والمعاصي والذنوب، فهو بحاجة إلى رعانة الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا فالدعاء ثابت، الدعاء ثابت يدعو الإنسان. وأما كيف يعلم بوقوعه بذلك، يعلم الإنسان من نفسه إذا أصبح يريد شيئا من متاع الدنيا، إما أن يريد ثناء أو يريد بعمله الظهور أو يريد بعمله مالا أو منصبا أو جاها، فإنه إذا علم من نفسه أنه يريد شيئا من ذلك فهذا قد وقع في الرياء. بارك الله فيكم شيخنا. والأخ هنا يسأل السؤال الثالث، يقول ما حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وعلما أن الشيخ يحيى الحجوري يقول بأنه فيه حديث ضعيف، والشيخ العلامة العثيمين رحمه الله يقول بأن قراءة سورة الكهف مستحب، فما الحكم في ذلك شيخنا؟ بارك الله فيك. الحديث الوارد عن أبي سعيد الخدري عند النسائي وأحمد وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا ما بينه وبين البيت العتيق. الحديث الراجح وقفه على أبي سعيد، رجح ذلك النسائي والدارقطني، ومع ذلك فقد رواه الثقات شعبة وسفيان بدون ذكر يوم الجمعة، بلفظ من قرأ سورة الكهف كانت له نورا ما بينه وبين البيت العتيق بدون تقييد يوم الجمعة. الصحيح أنه لا يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو موقوف على أبي سعيد، ومع ذلك أيضا فالموقوف الصحيح فيه أنه مطلق وليس فيه تقييد يوم الجمعة، وعلى هذا فلا يعمل به ولا تخاف يوم الجمعة بقراءتها. أتابكم الله شيخنا. والسؤال الرابع يقول: ما حكم قول الأذكار الجماعية مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله قبل حضور الإمام لصلاة العيد؟ وما حكم الدعاء الجماعي بعد الخروج من المسجد بعد انتهاء صلاة العيد؟ الأذكار الجماعية لم تثبت في أي عبادة من العبادات، لا في يوم العيد ولا في غيره، ولا عقب الصلوات، ولا في أي موطن يتحرى فيه الصوت الواحد صوتا جماعيا بلفظ واحد. هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في جميع الأذكار. المشروع يوم العيد أن يرفعوا أصواتهم بالتكبير بدون أن يتحرى أن يكون بصوت واحد، وتختلط الأصوات وربما اتحرك بدون تحري، فهذا لا بأس به. أما أن يتحرى أن يكون بصوت واحد جماعيا فهذا من يثبته من البدع المحدثة. أتابكم الله شيخنا. والسؤال الأخير يقول: ما حكم قراءة القرآن للأموات بسبب انتفاعهم أو بسبب حسابهم للأجر أو ما أشبه ذلك، قراءة سورة الإخلاص وقل هو الله أحد والفاتحة وغيرها؟ الذي ثبت بالأدلة أن الأموات ينتفعون بالدعاء، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام علمهم إذا زاروا قبورا يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن شاء الله بكم لاحقون. فعلمهم الدعاء الميت ولم يعلمهم قراءة القرآن، وقراءة القرآن لأرواح الموتى من البدع المحدثة، ولم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أتابكم الله شيخنا، ونسأل الله تعالى أن يجعل في ميزان حسناتك. وهذه الأسئلة اللي عندنا، وجزاكم الله خيرا شيخنا. جزاك الله خيرا، وأقرأ السلام على الأخوة الذين لم يحضروا، والله المستعان. وإن شاء الله شيخنا. السلام عليكم.